الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وبعد، فمع درس جديد من دروس المسائل المهمة في العقيدة. هذه السلسلة كنا قد بدأناها قديما، وهي تعنى بأمور الرد على أهل الغلو، وخصوصا في الغلو في التكفير، في تكفير الناس وتكفير المجتمعات. هذه الحلقة امتداد لتلك الحلقات التي أخذناها، يعني ونأخذها منذ وقت طويل. فكنا في صدد الكلام في موضوع الرد على الشبهات المكفرة، يعني لأن الذين يكفرون المسلمين لهم شبهات. وعلى سبيل المثال قول الله عز وجل: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية يعني التبس فهمها على كثير من الناس، فبدأوا يكفرون بمقتضى هذه الآية. وهذه الآية يعني يجب على الإنسان قبل أن يتكلم يجب أن يفهم هذه الآية جيدا. وأنا الحمد لله عندي محاضرة تقريبا في ساعة ونصف في شرح هذه الآية: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تجدونها يعني في موقع المسجد، تجدون هذه المحاضرة مطولة فيها تقريبا ساعة ونصف فقط في الكلام على ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فاسمعوها ستفهمون كثير من الأمور. فقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لشبهات المكفرة، فذكر أن من شبههم أن الإيمان لا يتبعض. من شبهات المكفرة أنهم يقولون إن الإيمان لا يتبعض، يعني الإيمان لا يتجزأ، يعني الإيمان إما أن يكون كاملا أو لا يكون. هذه الشبهة، مفهوم؟ ما عندهمش قضية أن الإيمان نقص أو زاد، يعني لا يؤمنون هم قضية الإيمان يزيد وينقص، إنما يقولون إما مؤمن أو كافر، يعني بيضة أو كحلة سوداء، ما عندهمش شيء وسط غير موجود. فلذلك هم يكفرون بالمعصية كما هو معلوم. الخوارج ممكن يراك تدخن يكفرك، يكفرك بالمعصية بالكبيرة، هذا منهجهم. فقالوا إن الإيمان لا يتبعض، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الشبهة، ردها من خمسة أوجه. الوجه الأول، قال رحمه الله: إن هذا القول مخالف للكتاب والسنة ومخالف للمنقول عن الصحابة رضوان الله عليه، إذ أن من المعلوم من النصوص أن الإيمان يزيد وينقص ويتبعض. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبين رحمه الله هذا الأمر من القرآن، فقال: قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه آية صريحة في أن الإيمان يزيد الإيمان، إذن هذا دليل. فذكر رحمه الله أن هذه الآية دليل، أنها دليل في زيادة الإيمان. فهذه الآية زادتهم إيمانا لما تليت عليهم هذه الآية، ازدادوا إيمانا، وأثبت الله عز وجل هذا في القرآن الكريم. وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات، يعني أنت الآن لما تدخل إلى محاضرة أو خطبة جمعة أو درس في الفقه أو في الدين أو في أي شيء، فتسمع الآيات والأحاديث وتسمع، لا شك أنه تحس بزيادة الإيمان، تحس بهذا. فهل أنت كما دخلت خرجت؟ لا يمكن، حتى ولو كان الأمر مؤقتا فلا بد أنك تتأثر، لا بد. هذا التأثر هو زيادة الإيمان. وقد يبكي الإنسان، وقد يتوب، وقد يفعل، وقد يفعل، هذا كله هو ما نسميه بزيادة الإيمان. فيحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرغبة عن الشر، يحصل في قلب الإنسان، يريد أن يبدأ صفحة جديدة كما يقال، يريد أن يتوب، يريد أن كذا، لعله وقع في معصية، فالخطيب مثلا تكلم في هذه المعصية دون أن يعلم، فتكلم في هذه المعصية وبين أمر التوبة وكذا، فهذا الإنسان بينه وبين نفسه يبقى يتحدث ويقول أنا إلى أين أنا وكذا، يجب أن أتوب ويجب أن أفعل. هذا هو زيادة الإيمان، ما هو فعل هذا بسبب زيادة الإيمان. وقال سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، سورة آل عمران. فذكر رحمه الله أن زيادة الإيمان هذه كانت عند تخويفهم بالعدو، لما خوفوا بالعدو ازدادوا إيمانا. في الآية قالوا هذا ما وعدنا الله ورسول وصدق الله ورسول وصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فازدادوا يقينا وتوكلا على الله وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل يخافون الخالق وحده. قد يتعجب الإنسان يقول كيف يزداد إيمانا وهم الآن سيواجهون العدو؟ طبعا سيزداد الإنسان إيمانا، لماذا؟ لأنه الآن وصل إلى درجة أنه سيموت، وإذا وصل إلى هذا الأمر فإنه سيتشبث بالإيمان أكثر وسيوقن بالله عز وجل أكثر. تعرفون لما الإنسان يكون في حالة ضيق وكذا فإنه يكون أقرب إلى الله عز وجل، المضطر، ولذلك أما يجيب المضطر إذا دعاه. طبعا الإنسان يكون أكثر قربا من الله، هذا يزداد إيمانا، نعم، لأنه يعلم يقينا أنه لا ينجيه إلا الله عز وجل، نعم. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم إيش؟ رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذه في سورة التوبة هي دليل على زيادة الإيمان، أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، يعني أن الآية لما كانوا يسمعون الآية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يزدادون بها إيمانا. أما الأدلة من السنة فذكر رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا يدل على أن الإيمان يتبعض، لأن مثقال ذرة، مثقال ذرة، هل كل المسلمين عندهم مثقال ذرة؟ لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مثقال ذرة من إيمان؟ هل أبو بكر كان عنده مثقال ذرة من إيمان؟ طبعا لا، كان أكثر. فإذا هناك من عنده مثقال ذرة، هناك من عنده مثقال دينار، هناك من عنده مثقال جبل، هناك من عنده، إذا هنا فرق، هذا عنده الإيمان أكثر وهذا أقل وهذا كذا وهذا كذا. هذا الحديث يدل على أن الناس يتفاضلون في الإيمان، وليس كما يقول المبتدعة من الخوارج وغيرهم يقولون إن الإيمان إما مؤمن وإما كافر، لا يوجد هناك زيادة إيمان أو نقص إيمان أو تباعد الإيمان، فهذا الحديث يرد قولهم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، ف فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي يبعض الإيمان، هو نفسه يقول إن الإيمان 70 أو 60 شعبة، مفهوم؟ فلا شك أن هذه الشعب، شعب الإيمان هذه، لا شك أن المسلم لا يستطيع أن يأتي بشعب الإيمان كلها، هذا لا يمكن، لا يمكن أن تكون في كل شعب الإيمان، ولكن فيك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا هنا هي التي يجب أن تكون عند كل الناس، لم يذكر أمورا صعبة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا إله، هذا لابد أن تكون لا إله إلا الله. هل يمكن تكون مسلما ما عندكش لا إله إلا الله؟ إذن هذه عندك لا إله إلا الله. طيب إماطة الأذى عن الطريق ما تستطيع؟ هذه كل مسلم يستطيع إماطة الأذى عن الطريق. طيب الحياء أما تستحي؟ لاحظتم النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أشياء صعبة في الإيمان، وهذا من الحكمة، يعني ذكر أمورا كل مسلم يمكن أن يقوم بها. فذكر طبعا الأصل، لأن هذا طبعا من حكمته صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلمه، لأنه لو ذكر أمورا لم يذكر لا إله إلا الله، مهما تفعل إذا ما عندكش لا إله إلا الله ما هي الأساس. فذكر الأساس الذي يبنى عليه وهو لا إله إلا الله، وذكر إماطة الأذى عن الطريق والحياء، فقال والحياء شعبة من الإيمان. إذن فبين النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، هو بين لنا أن الإيمان هذا يتبعض وأنه عبارة عن 70 شعبة أو 60 شعبة. ومن أثار الصحابة ما رواه اللالكائي في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كتاب معروف يعني تقريبا في 4 مجلدات، عن أبي الدرداء قال إن من فقه الرجل أن يتعهد إيمانه وما نقص منه. شوف أبو الدرداء يقول وما نقص منه، يعني أنه أبو الدرداء صحابي يقول إن الإيمان ينقص، إيمان ينقص، والخوارج يقولون لا، يقولون إذا إما مؤمن أو كافر. ومن فقه العبد، يقول أبو الدرداء، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص. هذا من فقه، يعني أنت أيها الإنسان، إحنا الآن ممكن بعض الناس من فقهه أنه يعلم أن المال إذا زاد أو نقص، ماله إذا زاد طبعا يذهب ويأخذ هذا السحب من البنك ويشوف كم بقي عنده، كذا يعرف الأمور هذه بالضبط، يعرفها بالضبط. لكن أبو الدرداء يقول لك لا، من فقه الرجل أن يعلم إذا زاد إيمانه أم نقص، هذا هو المهم، ليس المال، ليست قضية المال. ومن فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن لا تأتيه، من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان، يعني كل واحد فينا، كل واحد فينا بدون استثناء ينزغه الشيطان ويوسوس له الشيطان، كل واحد فينا، وكل واحد فينا الشيطان يعلم طريقة أو الباب الذي يدخل، لأن الشيطان يعرفك جيدا، يعرفك جيدا الشيطان، لأن منذ ولدت وهو معك، قبل أن تعرف أنت أصلا كيف قبل أن تعرف يمينك من شمالك هو كان يعرفك، يعرف كل شيء عنك، قرينك، قرين من الشيطان. إن مع كل أحد منكم قرين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن أعانني الله عليه فأسلم، أسلم أو أسلم أنا حسب ما فهم العلماء، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يسلم النبي صلى الله عليه وسلم منه، أو أسلم هو هذا القرين، أسلم أصبح مسلما، يعني قرين هذا لابد أن يكون. فهذا القرين يعرف عنك كل شاذة وفاذة، يعرفها، يعرف كل شيء، يعرف ميولك، يعرف طباعك، يعرف ما، يعرف إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعرف كل شيء. ولذلك قال ابن القيم كلمة جميلة، قال إن الشيطان يشام ابن آدم، شوف، مش يشمه، يشامه بالمبالغة، يعني يشمك، يشمك، يعرف، يعرف مزاجك، ماذا تريد، فيفهم هذه النفس. هذا يحب الموسيقى والغناء، نشتغل عليه في الموضوع هذا. هذا الغضب، فيه الغضب كثير، نشتغل عليه بالغضب، لعله يقتل مرة ولا كذا بالغضب هذا، نشتغل عليه في قضية الغضب. هذا النساء، هذا ضعيف من جهة النساء، نشتغل عليه بالنساء، مفهوم؟ هكذا يفعل. المصيبة كما يقول ابن الدرداء أن الرجل لا يعلم نزغة الشيطان أنها تأتي، ولا يعرف أصلا، فهو يستغل الشيطان، يعرف، يعرف بالضبط فلان بن فلان نقطة الضعف عنده ما هي، يعرفها. وإذا لذلك الشيطان لا يأتي عند إنسان مثلا ويدخل له من باب يعلم الشيطان أن هذا الإنسان لا علاقة له به. في بعض الناس هكذا، هو بدون التزام، بدون أي شيء، يقول لك يا أخي أنا ما عندي علاقة بالخمر والمخدرات وكذا، أنا ما عندي علاقة. الشيطان ما يمكن يجتهد معه في هذا. هذا الإنسان يعرفه الشيطان، ما عنده علاقة لا بمخدرات ولا بخمر ولا كذا، ما يدخل في هذا ولا يروق له ولا يعجبه ولا. فالشيطان لا يضيع وقته، إذا لا يمكن يبقى يوسوس له في هذا الأمر. لكن هذا الإنسان عنده باب آخر، باب نساء، باب أموال، باب كذا، غضب، باب حقد، باب حسد، باب كذا، يجتهد فيه. ولذلك تجده كثيرا ما يعني يصيب هذا الإنسان في مقتل. نعم. فماذا يقول أبو الدرداء؟ يقول إن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن لا تأتيه. مفهوم؟ أنت تقول أنا ما عندي مشكلة، أنا تدخين وكذا، عمري ما أعمل هذا الأمر. طيب جميل، ولكن عندك أمر آخر، عندك أمر آخر، لا بد أن تقفل هذا الباب وتجتهد فيه حتى لا يأتيك الشيطان منه. مفهوم؟ وروى اللالكائي كذلك، روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنه كان يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا. عمر يقول للصحابة، يقول: هلموا نزدد إيمانا، فيذكرون الله عز وجل. إما أن يقولوا مثلا: ذكرنا بحديث رسول الله كذا، أو ذكرنا بالآية. هكذا كان الصحابة، الصحابة كان شغلهم هو القرآن والحديث، هذا هو شغلهم. إذا جلسوا ماذا سيقولون؟ في ماذا سيتكلم الصحابة إذا جلسوا؟ في ماذا سيتكلموا؟ قل لهم: هل منكم من يعلم حديثا في كذا وكذا، في الفقه، في مسألة فقهية وكذا؟ فيقول كذا، يقول: أسمعته من رسول الله؟ نعم سمعته من رسول الله. اسمع وكذا، وهذا يقول الآية كذا، ماذا قال ابن عباس في هذه الآية؟ يقول قال كذا، لكن ابن مسعود يقول كذا. هذا هو كلامهم كله عن الكتاب والسنة كله. وكلامنا اليوم احنا كل كلام إلا من رحم الله عن الدنيا والأمور هذه، إلا من رحم الله. ولذلك هذه المجالس على الأقل يعني نكسر شوكة الشيطان قليلا، فنتذاكر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رأيتم ابن تيمية نسف هذا الأمر، هذه الشبهة بهذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني، قال قولهم إن الإيمان كالشيء المركب من أجزاء. هم يقولون إن الإيمان كالشيء المركب من أجزاء، متى ذهب منه جزء ذهب كله. فقال ابن تيمية رحمه الله: هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. ويأتون بكلام عقلي، يقولون: العشرة عندك، إذا عندك عشرة وأزلت منها واحدا ماذا يبقى؟ تسعة، إذا مش عشرة، مفهوم؟ إذا لم تبقى عشرة. هكذا قالوا الإيمان مثلا هو عشرة، إذا زال منه شيء لم يعد إيمانا، وإذا لم يعد إيمانا صار كفرا. ما هذه شبهتهم. فذكر ابن تيمية أن هذا غير صحيح، وهذا معلوم عقلا. قال ابن تيمية: إذا كان عندك 10 دراهم وأنفقت واحدا، ماذا بقي عندك؟ 9 دراهم، هي دراهم، بقيت دراهم لكن نقصت. هي الدراهم نقصت لكن هي بقيت دراهم. لاحظتم؟ هو يرد عليهم بنفس الأسلوب. وما قالوا 10 ذهب 1 بقى 9، إذا ما بقتش 10. مفهوم؟ فهمتم؟ لكن أكثر ما يمكنهم قوله إن الصورة المجتمعة نقصت، وهذا نقوله نحن كذلك. نقول إذا كان، لنفرض أن الإيمان مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا نفرض، هو كذلك 70 شعبة. طيب نقصت شعبة، بقي اسمه الإيمان ولا لا؟ بقي اسمه الإيمان طبعا. نقصت 10 شعب، مازال هو الإيمان. نقصت 60 شعبة، ما زال هو الإيمان، لأنه قال في قلبه ذرة ذرة، يعني ذرة هذه ما تجيش حتى شعبة، هذه ذرة ما تجيش حتى شعبة، حتى شعبة من شعب الإيمان. ولكن المهم هو أن تكون هناك لا إله إلا الله طبعا، لأن بدون لا إله إلا الله لا ينفع هذا كله. ثم ذكر أنهم لو قصدوا بذلك أن المجتمع المركب ما بقي على تركيبه كما كان، فهذا لا ينازع فيه أحد. نقول نعم أنه الإيمان كان هكذا ثم نقص، فقالوا هذا المركب لم يعد كما هو. نقول نعم نقص، نقول نقص ولكن لم يذهب. نحن متفقون أنه نقص، لكن أن تقول ذهب الإيمان كله بذهاب جزء منه، نقول هذا ترده النصوص. وقال ولا يدعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة الأمور إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه. يعني الصلاة مثلا، إذا أراد الإنسان أن يصلي، الصلاة فيها فرائض وفيها أركان وفيها واجبات وفيها سنن وفيها مستحبات، هذا كله في الصلاة. طيب واحد أراد أن يصلي، أراد أن يأتي بالفرائض فقط والأركان، ما أراد أن يأتي بكل شيء، صلاة صحيحة. طيب واحد صلى بالفرائض والأركان والواجبات وزاد عليها السنن، هذا أكمل من الأول. وفي الأخير نقول هذا صلى وهذا صلى، هل نقول هذا صلى وهذا ما صلى؟ لأنه نقص السنن ونقص المستحبات في الصلاة، لا يمكن. إذن هذا ابن تيمية يجيبهم يعني حتى بالعقل، يعني يقول الصلاة ممكن أن تكون، خلينا نقول 100% يأتي بكل شيء فيها، يعني بلباسها وبأركانها وبكل ما يمكن أن يؤتى به في الصلاة أتى به هذا الرجل، تسوق وتعطر ولبس أحسن ما عنده، فعل وصلى في مكان هادئ، وأمور هذه كلها تدخل في الصلاة. واحد هكذا بالسرعة في الشغل وكذا، قال أنا أشتغل وكذا ولكن أصلي على الأقل أصلي، فأتى بالصلاة يعني هكذا، يعني أتى بما يقيم صلاته فقط. ففي الأخير هذا صلى الظهر وهذا صلى الظهر، وهذه صلاة وهذه صلاة، مفهوم؟ وقس على هذا عبادة الصيام وعبادة الحج والعمرة وكل هذه الأمور. يعني لا، يعني حسب معتقد الخوارج أنه يجب أن تأتي بكل ما هو في الصلاة حتى تقبل منك، وهذا طبعا لم يقل به أحد من أهل العلم. وقال إن المركبات على وجهين، المركبات ما يركب، مثلا قلنا الصلاة مثلا فيها الفرائض والأركان وفيها الواجبات وفيها السنن، هذا مركب. كذلك الحج فيه أركان والركن الأكبر الوقوف بعرفة وكذا، طبعا إذا لم تأتي به حجك باطل كما هو معلوم، لكن هناك أمور في الحج من السنن والمستحبات إذا لم تأتي بها حجك لا يتأثر، يعني يصح حجك، يكون الحج صحيحا. إذا هو يقول مركبات على وجهين، منها ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم، مفهوم؟ شرطا. مثلا الصلاة، تريد أن تصلي، دخلت في الصلاة الحمد لله رب العالمين، صلاتك باطلة، فين التكبير؟ فين تكبيرة الإحرام؟ إذا تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة إذا لم تأتي بها. إذا هذا التركيب لابد أن يكون، يعني تركيبة تكبيرة الإحرام لابد أن تكون. طيب صليت تكبيرة الإحرام وقرأت كل شيء، لكن مع التكبير لا ترفع يديك هكذا، بطلت صلاتك؟ لم تبطل صلاتك، لم تبطل. إذا هذا تركيب، كما قال ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم، ومنها ما لا يكون كذلك. قال فالأول، نعم، قال فالحنطة، الحنطة مثلا، تعرفون الحنطة؟ الحنطة القمح وكذا، الحنطة. فالحنطة مثلا بعد النقص منها تسمى حنطة، تبقى حنطة. لو جبت لك كيلو حنطة وخمسة كيلو حنطة، أقول لك شو هذا؟ أتقول لي حنطة. وهذه شو؟ هذه حنطة، حبة حنطة. ما هي زال منها كثير ولكن بقي الاسم. مثل هكذا الإيمان، هكذا الإيمان، وكذلك التراب والماء ونحو ذلك، وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير والحسنة والإحسان والصدق والصدقة والعلم والذكر والدعاء ونحو ذلك مما يدخل فيه أمور كثيرة، ويطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها. فقراءة آية من القرآن قرآن، وقراءة سورة من القرآن قرآن، وقراءة القرآن كله قرآن. فهذا نقول واحد قرأ آية، نقول قرأ القرآن، هذا قرأ سورة قرأ القرآن، وهذا قرأ نصف القرآن نقول قرأ القرآن، كله يسمى قرآن. نعم. وكذلك قال بعضهم فلو قطع ذيل قرد لسمي قردا، لو قطعنا ذيل قرد بعد ذلك ما نقول ما هذا؟ تقول لي قرد بلا ذيل، ما قرد خلاص. مفهوم؟ بقي قردا. مهما نقص منه إذا بقي الأصل فيبقى. كذلك من بقي عنده الأصل والإيمان، بقي عنده لا إله إلا الله، بقيت عنده شهادة التوحيد، فمهما فرط في أمور أخرى بقي عنده الاسم، بقي عنده اسم الإيمان. وهذا أمر مهم، لأن من هنا دخلت شبهة تكفير الناس من هذا الأمر، من هذا الأمر. وبعد أن ذكر هذا المعنى الأول، ذكر أنه من المعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب، وأيد ذلك بالدليل، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، الحديث الذي ذكرت لكم. وذكر أنه من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة والحياء، مثلا إنسان ما عندوش حياء وما عندوش إماطة الأذى عن الطريق، كفر بالله، هذا ما هو نقص من الإيمان، نقص إيمانه الآن، ولكن بقي محسوبا على المسلمين وعلى المؤمنين. نعم. فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه، وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة. هذا الكلام كله يعني بشيء من التصرف قاله شيخ الإسلام في كتابه العظيم مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى. إذن سأكتفي بهذا القدر في المسائل حتى نأخذ العقيدة التدمرية بإذن الله سبحانه وتعالى.